السلام عليكم، في صوت؟ السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن والاه. طيب نأخذ هذا السؤال، يقول عندي سؤال، هل تظن أن موقف السباعي هو بسبب تأثيره بمنهج الظواهر الآن، أم يحاول فقط اجتهاد منه أن يوفق بين الطرفين ويحافظ على وضع الظواهر والقاعدة لأن هناك تناقض في موقفه وكلامه؟ أنا أعتقد أن الشيخ عن السباعي لا يستطيع أن يتحرر من بعض المفاهيم السابقة التي عنده في مسألة الجهاد والقتال ونقد المجاهدين، ها؟ لأنه إذا فعل هذا فهو يظن أنه يعني عليه أن يناقض نفسه في شطب تاريخه أو في شطب يعني تأييده أو مقالاته السابقة في تأييد جهاد بنفس الطريقة، مثل ما قال ذلك يعني في موضوع المقاتلين في ليبيا، قال نحن إذا يعني كفرنا هؤلاء فعلينا أننا أن نكفر المجاهدين أيام أفغانستان وأن نكفر المجاهدين في البوسنة، ويعني وهذا يعني كلام خطير. فهو عنده مجموعة من المفاهيم السابقة لا يستطيع أن يتحرر منها بهذه السهولة. الأمر الثاني أن الشيخ هاني السباعي يعني عنده ميل عظيم للقاعدة، فلا يستطيع أن يتحرر من هذا الأمر ويطعن أو ينتقد القاعدة علنا، لأن هذا الأمر يعني اجتهادا منه أو غير اجتهاد، فعقلية هؤلاء المشايخ يرون أننا لو طعنا في الرموز فسنفتح الباب، أو أننا إذا انتقدنا الرموز علنا فأننا سنفتح الباب أمام الناس لكي ينتقدوا هؤلاء الرموز، وهذا وقتها سيتطاول كل شخص. وهذه نظرية أبو مصعب السوري في عملية يعني الكلام في القادة، أنا لا نسمح للعوام أنهم يتكلموا في القادة يعني الجنود يعني القواعد مثل ما يقال، وليس القادة الكبار، لأن هذا سيفتح بابا لتناول الأمر من قبل الجميع. وهذا الكلام وإن كان فيه يعني شيء من الحق، لأنه يعني مخالف للشرع، لأن يعني ليس بالضرورة النصيحة أو الحد الانتقاد يعني يكون طعنا. الأمر الآخر، أعتقد أن الشيخ خان السباعي يعني عنده مثل ما يقال يعني مجموعة من التخبط في بعض المسائل، منها مسائل يعني هو أساسا مش فاهم الموضوع فهما شرعيا سليما. نعم، وهذا الأمر يعني يعكس نظرته أو يعكس يعني أو يتجسد جليا في كثير من خطبه ومن مواقفه ومن كلامه، عندما يذكر لك مسائل كثيرة يستشهد بها بأمور تاريخية ويجعل الكلام فيها يعني بطريقة مخالفة للحقيقة، وهذا يدل يعني على أن نظرة الرجل في بعض المسائل أو في كثير من المسائل ليست نظرة سليمة، وإنما نظرته يعني أيضا يعني ناتجة أو نابعة من مدرسة يتبعها ويمشي فيها وأوصلته إلى هذه النتائج، لأن وهذا عرف يعني لا ينتقص من قدره، يعني لا يظن أحد أن يقول هذا الكلام يعني طعنا في الرجل، وأنا من أكثر الناس إعجابا بالشيخاني وتعلمت منه كثير، وأعتبره يعني من المشايخ الذين يعني أعتبرهم شيخي ولم أدرس على يدي يعني، ولكن يعني جلسنا في دروسه وتعلمنا من كلامه، وهو يعني بمثابة يعني شيخ جليل بالنسبة لي، وأكن له يعني كامل الاحترام والتقدير، ولكن لا أقدسه، وفي مواضيع الخطأ الذي أراه أنا خطأ وخطي يعني لا ليس هذا يعني طعنا أو انتقاصا من قدره ومكانته، لكن لا يفهم هذا الكلام بهذه الصورة، ولكن الرجل بالفعل عنده يعني مجموعة من التخبطات ومجموعة من الفهم الخاطئ، وهذا يعني يتجلى يعني في في مواقفه، يعني في مواقفه الآن لما ترى يقول لك على الأخوة المجاهدين أن يوقفوا القتال وأن العدو متربص بهم هذا كلام كله خطأ، لأنك لا تستطيع أن تقول هذا الكلام وتدعو يعني إلى المساواة بين المجرم وبين المظلوم ثم بعد ذلك تقول، لأن وهذا على فكرة يعني هذا ليس هذا يعني من هذه الأمور الله المستعان في الفم ماء الواحد ما يستطيع أن يقول كل شيء، ولكن الرجل بالفعل عنده هذه الإشكالية لا يستطيع أن يميز بين أن أن أن هذا مجرم وأن هذا يعني هذا مظلوم، وبعد ذلك أنت تتكلم تقول نعم نحن نقول أن جبهة الجولاني وجبهة هؤلاء وإن كانوا يعني قتل منهم ناس صالحين وإن دوين بوع وقع عليهم ظلم إلا أن جماعتهم جماعة غير شرعية لأنهم نقضوا البيعة وأن تأييد الشيخ أيمن الظواهري لهم يعتبر تأييد باطل لباطل، تمام، وهذا هو الموقف الشرعي السليم. أما الكلام من ناحية أننا والله يا أخي نحاول أن ندرك الحقيقة ولا نعرف هذا كلام مش سليم، هذا كلام مش سليم، وإنما يدل على أن الشيخ يعني في هذه الدقائق في بعض هناك أمور جلية، يعني هذا رجل علماني، هذا رجل إخواني، تستطيع أن تقف منه موقفه واضح يبين تاريخ الرجل، تاريخ رجل مثل الشيخ عن السباعي يسمح له بأن يتكلم في هذه الأمور بدون تخبط، ولكن أن يأتي لهذه دقائق الأمور يعني قد تاريخه لا يسعفه أو علمه لا يسعفه إلى ذلك، لأنه في نهاية المطاف هو خارج من مدرسة معينة، وهذا الذي يعني رأيناه جميلا في تزكيته وفي مدحه لبعض الشخصيات ولبعض المشايخ من أمثال حافظ سلامة وبعض الشخصيات المصرية، ويقول هم علماء وهم ناس طيبين وناس كذا وناس رغم كل هذه التخبطات التي عنده. لذلك الشيخ يعني مع الأسف الشديد يعني هو يعتبر من المشايخ الكبار العظام داخل التيار الجهادي، وأمر محزن جدا أن يتصدر لمثل هذه الأمور بهذه النظرة وبهذا الفهم، وهذا طبعا يعني من الأمور التي نحن لا ننتقص الرجل لأنه أخطأ في المسألة أو في الحكم، وإن كنا ننتقد خطأه بشدة يعني هذا ليس بلازم لذلك، ولكن يبقى الرجل يعني ردا على السؤال أخي هل يعني هو متأثر بأي تيار؟ نعم، لأنه من كلامه لا يميل للإخوان، لا هو ليس متأثرا بالإخوان ولكن هو متأثر بهذا التيار السلفي المزعج في الشام، عفوا في مصر، لأن هذا التيار الذين تأثروا بالجماعة الجهادية وبالجماعة الإسلامية وبجماعة الجهاد وبهذا التيار العام تيار الشيخ أحمد عشوش وأغلب الناس يعني عظماء ناس جميلين جدا، إلا أنهم بسبب التجربة القاسية التي مروا بها في مصر جعلتهم يعني هكذا يتوقفون في أمور لا يعني يسعون فيها يعني هكذا بشكل جيد، وهذا الذي تراه جليا في كلام يعني ترى القادة التيار السلفي في مصر مثلا مثل أحمد عشوش وغيره يعني مواقفهم ضعيفة جدا فيما يحصل ومواقفهم يعني في الجهاد في سيناء وفي الحكومة الكفرية في مصر من أيام الإخوان ومن بعدهم يعني، ويعني هذا الخطاب التعبة. أما هو متأثر بهذا التيار، وطبعا الرجل يعني يعتبر من لا شك أنه من أبناء التيار السلف الجهادي أبناء التيار السلف الجهادي، وهذا يعني علينا أن ندرك مسألة يا أخوة أن كون الرجل مخالف وكذا هذا لا يخرجه من التيار يعني ولا يخرجه من كذا، وطالما الرجل يدعو إلى الشريعة ويدعو إلى التوحيد ويدعو إلى ثوابته ويدعو بقواعده وبأصوله فإن أخطأ في مسألة سواء تنظيرا وتمثيلا أو تأصيلا وتقييدا مثل ما قال لا شك أن هذا يعني لا ينتقص من قدره ولا يطعن به بسبب هذا الخطأ، وقل من يسلم من هذا الخطأ. ولو الواحد يعني العبد الفقير إذا أراد أن وإن كان لا مقارنة بين واحد مثل وبين الشيخاني، ولكن لو الواحد يعني فقط ينظر إلى أخطائه هو، لو أنا فقط أنظر إلى هذه السلسلة وكم من الأخطاء وقعت فيها بغض النظر عن الأخطاء اللغوية، لربما يعني أتى يعني أخذت عشرات الأخطاء، فكيف يعني لها الواحد لا يعذر غيره بالأخطاء؟ فليس الخطأ ليس أمرا خارجا عن العلماء أو عن المشايخ والدعاء والقادة. فهذا يعني والله أعلم أعتقد هذا في الرجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصره بالحقيقة وأن يفهمه، فكلامه له وقع عند ناس كثيرين، وتوقفه بل وتخبطه في موضوع النصرة والدولة يعني جعل هناك تخبط عند ناس ثانيين أيضا مع الأسف الشديد. أسأل الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ: كيف تبين للناس عن هدف الدولة في العراق ما هو صدق منهجها؟ ما هي طرق أو الأساليب المنهجية في ذلك؟ طبعا لا شك أن هذا الأمر له علاقة بعدة أمور. أولها هو بالعلم الشرعي، لا يستطيع أن يدعو إلى الحق إلا صاحب العلم، هذا الذي سنتكلم عليه في موضوع النصائح أيضا. فالرجل الذي ليس لديه علم شرعي يساعده في أنه يدرس لا يرتقي أبدا إلى مستوى يعني إقناع الناس، وإن أقنعهم سيقنعهم بمجموعة من الأمور الباطلة يعني لا لا لا لا تفيد يعني. فلذلك أنا يعني أدعو الأخوة الذين يكثرون من المشاركات والنصرة في المنتديات وفي التويتر وفي الفيسبوك وما شابه بمقالات وبكتابات وكذا، أن يحصروا هذا الأمر ويقسم أوقاتهم يعني، ويجعلوا يعني أربعة أخماس هذا الوقت الذي يكتبون في هذه الأمور يجعلوها في تحصيل العلم الشرعي. وهذا الأمر الحمد لله الآن متاح، لا يقوم منك إلا أنك تقرأ ساعتين ثلاثة باليوم في كتاب شرعي أو في يعني بعض المسائل الشرعية بطريقة منهجية، وهذا الأمر أيضا متاح الآن الحمد لله، ولكن يحتاج فقط إلى همة وصدق وعزيمة من الأنصارية هذا. والأمر الثاني أنه يكون عالما بسياسة الدولة وبطريقة الدولة في تعاملها، ويكون عالما بمنهج خصومها. يعني أنت يعني ما يفيدك أنك تدعو إلى منهج الدولة وتنصرها وأنت لا تعرف منهجها، وهذا الذي يعني كنا نقول للناس يعني بعض الناس لا يعرفون المنهج ويدعون أنهم ينصرون المنهج، فلما تأتي لهم بما يعني ينقض فكرتهم أو طريقة عملهم يقولون أنكم يعني تقومون بتشويه المنهج وأنكم تطعنون فيه. وهذا على فكرة يعني رأيناه كثيرا، أين كلامكم من كلام قادة المشايخ؟ وهذا على فكرة يعني رأيناه كثيرا في المنتجيات. ترى أن أحدهم مثلا كتب كلاما مثلا على ابن باز، ها طعن في ابن باز مثلا: اتق الله وأنتم تشوهون المنهج هكذا، وفي ناس وانظروا كلام الشيخ أسامة بن لادن كذا. طبعا جميل هذا، ولكن لماذا لا تنظر الكلام إلى أيمن الضوائري في ابن باز مثلا؟ ها فلماذا لا تنظر إلى منهج التيار كله في تعاملي مع هؤلاء علماء السلطان مثلا؟ صح ولا لا؟ وهذا إذا يدل على أن هناك سفن جهل بمنهج الأخوة وطريقة عملهم وخصومهم أيضا. وأنت أحيانا تقوم يعني إذا ما عرفت خصوم ما عرفت المنهج لا تعرف خصومه. نعم صحيح، يعني الأخ يقول: من هؤلاء الكثير على الإنترنت للأسف يتكلم باسم الدولة ولا يعرف أن الدولة تخالف قوله جملة وتوصيل. هذا كلام صحيح سليم، فلذلك أنت عليك أن تعرف منهج الدولة وتعرف منهج خصومها، حتى عندما تقوم بالنصرة لا تقوم على أمور عاطفية. والله يا أخي انظر، طبعا هذا مستثنى الذي يريد أن ينشر الإصدارات وينشر الكلمات مجردا، هذا يستطيع أن يعمل بهذه الطريقة تمام، ولكن النصرة بالكلام وبالمقالات وبال يعني كتابة المواضيع وما شابه، هذا حقيقة يحتاج إلى علم شرعي ويحتاج إلى علم بمنهج القوم الذي تنصرهم وبمنهج مخالفيهم أيضا. يعني لأنك لا تأتي وتجعل جميع مخالفين في سلة واحد. يعني الآن مثلا على سبيل المثال جبهة النصرة مثلا، أنت لا تجعل جبهة النصرة مثلا مثل جبهة علوش، تمام، كل واحد له حكمه، أو مثل جيش المجاهدين مثلا، أو مثل فككة، أو مثل الشيعة، أو مثل هناك مساحة شاسعة جدا تتفاوت فيه الدرجات بين خصوم الدولة مثلا. فأنت عليك قبل أن تقوم بنصرة الدولة تعرف أنت تنصر في ماذا، وهل هذا الأمر الذي تنصر فيها تحتاج إلى معرفة هؤلاء الخصوم ومنهجهم وطريقة عملهم. إذا كان نعم فوقتها يبدأ بالنصرة. الأمر الآخر من الأمور التي تعينك كثيرا على هذا الأمر، شوف يا أخو هذا الأمر مجرب، هي عملية الاستنساخ. يعني أنت تربي نفسك، تعمل هكذا، تقوم بعملية تثقيف ذاتي توصلك إلى مستوى معين، ثم تحاول قدر الإمكان أن تصل إلى شخص يأخذ منك، تعطيه نفس المناهج، نفس الأمور التي قرأتها، فتقوم باستنساخ نفسك وتحرض هذا الشخص على أنه يستنسخ نفسه، وهذا الشخص الآخر أنه يقوم بإيجاد شخص آخر أنه يستنسخ نفسه، وهكذا. هذا الأمر من أعظم أمور الدعوة، خذ قاعدة، من أعظم أمور، لأنك وقتها لا تدعو أو لا تنشئ أنصارا، بل تنشئ ناس دعاة، تستنسخ دعاة أنت وقتها. ولكن مع الأسف الشديد هذه الدعوة لا زل نحاول أن نقنع الناس بها، الله أعلم من الذي يعمل بذلك أو لا من سنوات، فنشوف إن شاء الله. فهذه هي الطريقة الأمثل والمثلة في ذلك. أما طريقة رد الشبهات، فأنا لست مع أن يتصدر الأخوة إلى مسألة رد الشبهات إلا إذا يعني قاموا بتعليم أنفسهم تعليما جيدا، لأن عملية رد الشبهات لا تتوقف على عند أن فلان يكذب في هذه المسألة وأن فلان، لأن الذي يقوم باقتحام هذا الباب سيرى نفسه يعني لا إراديا أنه يتوسع في هذا المجال. فلذلك لابد من تحصيل علم ممتاز وعلم جيد جدا قبل أن تخوض باب الشبهات، لأن كثير من الأخوة يعني كثير من الأخوة يقوم برد الشبهات بمجرد عملية نسخ ولصق، وعندما تناقشه في ذلك ترى أنه مجرد مثل ما قال لك البنعلي، يعني قال أن السقف علمي يتوقف عند أبو قتادة وعند أبو محمد المقدسي، فهذا أي طالب علم مبتدئ يستطيع أن يصرعه على الأرض يعني ببساطة شديدة. لذلك ترى الشباب ترى أنهم مستندين على مسألة العقيدة، لو سألتهم في العقيدة يعني من يعني ربما يرجع إلى محمد بن عبد الوهاب، وإذا كان عندهم شوية ثقافة وطلع ربما يرجع إلى ابن القيم وابن تيمية، وهؤلاء من علماء القرن الثامن يدري فوين يعني وين منهج السلف. فأنت عليك أيضا يعني أن تتعلم تعليما جيدا قبل أن تقوم بمسألة عملية دحض الشبهات أو الرد على الشبهات. يقول الأخ كيف يحل لتنظيم القاعدة في اليمن أو الصومال أن يفسخ بيعة الظواهر ويبايع بيعة البغدادي طالما أن الأول لم يطلع عليه كفر بوابة تجمع خروج عن طاعته؟ لأن بيعة ليست بيعة إمامة، بيعة الظواهر هي بيعة جهاد عامة، مثل ما جاز لأبو مصعب لأبو حمزة المهاجر أن يحل بيعتهم للقاعدة من أجل بيعة إمامة، لأن بيعة الإمارة بيعة الحرب والجهاد والموت والقتال والعمل وما شابه، هذه بيعات خاصة تكلمنا فيها في بداية هذا الحلقة. وأما بيعة الإمامة الكبرى فجميع البيعات تكون تابعة لهذه البيعة، لا يجوز لك أن تنقض بيعة الإمامة من أجل بيعات خاصة بيعات محدودة، لأن هذه البيعة العامة. أما البيعة الخاصة تنقضها إذا جاز، يعني إذا جاز، لأنك جاز ليس ملزم بيع عبد الدار إلا ما يطلع عليه كفرا بواحا. لذلك الناس حلوا من بيعتهم لخالد عندما رجعوا المدينة، خلاص لأن بيعتهم خلاص انتهى عند هذا الأمر، تمام. وبيعة الناس للظواهر ليست بيعة بدعية، إنما هي بيعة جهاد. وذلك الذين تكلموا، لأن الذين تكلموا في موضوع البيعة بيعة أبو بكر البغدادي، يعني وين صح؟ وين المشكلة؟ خلي يبايع أبو بكر البغدادي أيمن الضواري، رجل في آخر العالم كذا، نبايعك على جهاد الأمريكان ونبايعك على أننا نمضى في هذا الطريق وكل هذا الكلام. هذه بيعات يعني هكذا، يعني بيعات حرب وبيعات جهاد، ليس لها علاقة ببيعة الإمامة. بيعة الإمامة أنت هذه البيعة تلزمك في كل حاجة، في كل حاجة، في كل صغيرة وكبيرة في حياتك. يعني الإمام لو قال لك، شوف يا أخي، الإمام لو قال لك تجلس في بيتك ما تخرج، ما يجوز لك أن تخرج إلا إذا وجب عليك أمر يجب عليك أن تفعله شرعا تخرج من أجله، أو أن تهلك نفسك مثلا، تمام؟ فأنت لا يجوز لك مع معصية الإمام يعني، وهذا الأمر ساري عليك يعني إلى أن تموت أو هو يموت أو بانتقاض شرط البيعة يعني من أحد الطرفين. أما بيعة الإمارة والجهاد أما بيعة يعني هذه الحروب والجهاد والموت والسفر، هذه كلها بيعات خاصة لا استمرارية فيها إلى الأبد. فهذا طبعا نعرف أنه سؤال افتراضي بيعة القاعدة، ولكن هذا الأمر حصل، وهذا الذي قاله يعني أسامة بن لادن، كان رجل يعني أكثر فهما من غيره. قال لك أن الجماعة، وهذا على فكرة هذه مسألة يعني تعرف أقلا قبل الشرع أيضا، وأن يعني الشرع أتى لتصديق هذا الأمر، ولكن أسامة بن لادن يعني بين لك، قال أن الجماعات هي التي تحج جماعة من أجل الإمارة ومن أجل الدولة وليس العكس. يعني ما يأتي أحد جاهل يأتي ويقول لك يا أخي أنت المفروض أن الدولة تحت مبايعة للضوائي، بيعة ماذا؟ يعني طيب الدولة بجميع جنودها وقادتها ومشايخها وأمرائها وكبيرها مبايعين للظواهر، مبايعين بيعة ماذا؟ إن قلت بيعة بإمامة هذا كذب وباطل، هذا لا يقول به لا أيمن الظواهري ولا أحد من الذين تكلموا في هذا الموضوع، بل أن بيعة الظواهر إن بيعت بيعة إمامة هذا يعتبر يعني بيعة باطلة، لأن الظواهر أصلا مبايع للملة محمد عمر، تمام؟ وأما أن تقول أنها بيعة إمارة وحرب وكذا، هذا ليس لها علاقة. فلذلك بيعة الإمارة وعفوا بيعة الجهاد وبيعة الحرمة ليس لها علاقة بهذا الأمر. فأنت لا تستطيع أنك المعذر، أنت لا تستطيع أن تأتي وتقول والله كيف هذا ينقض بيعته، هذا ما نقض بيعته، لأن بيعته هذا يعني محدودة جدا. لذلك لا أحد يعني يتكلم أو يظن أن موضوع الدولة أنها والله تحت أمرة أيمن الضواري، وهذا تكلمنا فيه في الحلقة الأولى. نعم، يقول قد جاءت النصر قاتلت مع جيش المجاهدين، ما حكمه؟ جاء حكمه أنهم بغاة غدروا وكذبوا وعصوا الله سبحانه وتعالى، وإمارتهم وجماعتهم يعني باطلة، ويجب على كل من ينضوي تحت هذا اللواء أن يترك هذه الجماعة ويبايع الدولة الإسلامية في العراق والشام. يقول هل بيعة الشيخ أبو بكر البغدادي ملزمة لجميع المسلمين في العالم المتواجدين فقط أم للإسلام؟ وهل تكون ملزمة أم بالدعوة ملزمة أم بالدعوة وتفقيه الناس عن الإمام وطاعته؟ لا شك أن إلزام البيعة بمعنى أنه يجب على الناس بيعته، ماذا لا تجب، ولكن يجب الناس مناصرته، ويجب على الناس أن يؤيدوا هذا المشروع القادرين على ذلك. وأما أن جميع الناس يبايعوا هذا الرجل، هذا ليست واجبة لا في حق أبي بكر ولا في حق غيره. فهذه ليست البيع العام التي يتخلف عنها إلا يعني الفسق وأهل الضلال ومن خرجوا عن وجوب الإسلام يعني أو الإسلام الواجب مثل ما يقال. نعم، فلذلك أما تفقيه الناس فهذا لا شك أنه أمر واجب على الدولة وعلى غيره. انظر يا أخي، يعني نحن هنا في هذه الغرفة أو غيرنا من الإخوة وكذا، لا يوجد منا يعني أو كثير منا ليس له علاقة بالدولة. أنا عن نفسي يعني لا مبايع للدولة ولا أي حاجة، ولا سلام تنظيمية ولا أي حاجة، رجل من المسلمين، وأرى أني واجب على، يعني وهذا هو اللي يعني لا أفعل هذا الأمر من باب باب نافلة القول، وأنا ما يعني أقوم بهذا الأمر من من من من واجب يعني من الواجب الذي يعني ربنا يعني جعله علينا، بأن الإنسان عندما يكون له علم يجب عليه تبليغه للناس، وخصوصا في زمن الجهل. فهذا هذا الواجب على الدولة من باب أكد وأولى. هذا هذا الأمر يعني من على الدولة يعني أوجب وأكد من على غيره، لأنهم يعني قاموا برفع لواء العلم ورفع لواء الدين ورفع لواء الشريعة، فلا بد أن يفقهوا الناس بهذا الأمر، ولا بد أنهم يعني يخرجوا علماء وطلبة علم ويرسلوهم في القرى والمناطق التي تحت أيديهم ويفقهوا الناس، بل لا بد عليهم أنهم يصدروا يعني إصدارات كبيرة وكثيرة ومسلسلات هكذا، مش مسلسلات كرتون ومسلسلات أفلام، ولكن يعني سلسلة من الإصدارات الصوتية والمرئية في هذا الموضوع حتى الناس يعرفوا عظم هذه المسألة، لأن الناس إلى الآن مع الأسف الشديد مش فاهم عظم هذا المشروع. فلذلك أنت لا تستطيع أنك يعني تفرض على الناس ما لم يفرضوا عليهم. أما حديث يعني أن يعني وهذا على فكرة يعني هذا الأمر فيه من ال فيه يعني للسلف فيه يعني هكذا قول الإمام الذي يعني تجب طاعته هكذا يعني كليا على جميع المسلمين هو المتغلب على الناس كلهم أو الذي يعني أجمع الناس عليه وسمي إماما وخليفة للمسلمين، وهذا الأمر يعني لم يحصل لأبي بكر ولا لغيره. ولذلك العلماء يعني أو الصحابة يعني توقفوا عن بيعة كثير من هو أفضل، مش كثير ولكن يعني بعض من هو أفضل بكثير من أبي بكر البغدادي مثل عبد الله بن الزبير، وأنتم تعرفون أن هناك من الصحابة من لم يبايعه ولم يعني ولم يعني يكفرهم أو يفسقهم أو يعني يطعن فيهم أحد من العلماء، لأنهم توقفوا عن بيعة عبد الله بن الزبير، بينما أن بيعة عبد الله بن الزبير كان بيده يعني مصر قبل أن يستولي عليها ابن الحكم، عفوا يعني مروان بن الحكم، وكان بيده الحجاز وبيده مناطق في الشام وبيده نجد وبيده العراق بعد ذلك وخراسان، كل هذه بلاد كانت تحت حكم عبد الله بن الزبير. فلذلك ليس كل من لم يبايع يعني يفسق أو يضلل أو يبدع، وإنما الخليفة الذي يعني يكون مجمع عليه هذا الذي يعني قال أو الذي تغلب على الناس بالصفة الذي هذا الذي قال فيه أحمد بن حنبل أنه لا يحل لأحد من المسلمين أن ينام ولا يراه إماما. فهذا هو الصواب. أما أبو بكر البغدادي ليس بيعته لا تلزم كل الناس، ولكن لا شك أن مناصرته توجب جميع يعني يوجب على كل مقتدر سواء داخل يعني بلاده أو خارج بلاده، لأنه رجل رفع راية الدين ورفع راية التوحيد ورفع راية يعني عدمت في هذا الزمان وهي راية الإمامة. وعلى فكرة يا أخوة موضوع الإمامة يعني عظيم جدا جدا في شرع الله سبحانه وتعالى، عظيم جدا جدا، لأن هذا الدين شوفوا يا أخوة يعني هذه مسألة ربما لا يفقهها الناس ويقول يا أخي مثل ما أخي طالما أن الأصل موجود فما الداعي لأن أن أننا نقوم بهذا الأمر، وهذا كلام في غاية القبح، في غاية القبح. هذا كلام الكلام الـ يعني بعض المعتزلة من الذين المعتزلة لا يعتدون بهم، وكلام الخوارج من الذين قالوا أن الإمامة لا تجب إذا قام الناس بأمور دينهم. بل انظر يا أخي يعني وهذه مسألة عظيمة في غاية يعني في غاية الروعة أنك تستشهد بها على على على أهمية مسألة الإمامة. تعرفون يا أخوة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما توفي الصحابة كبار الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر وعثمان وأبو بكر وعمر طيب وأبو عبيدة وسعد بن عبادة ويعني هذا صفوة الصحابة في ذلك الوقت طيب ما ذهبوا يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم. تصور الرسول صلى الله عليه وسلم الآن مات تصور مات الرسول صلى الله عليه وسلم، هل الصحابة كان سيكون عندهم إشكالية في أنهم يصلوا عليه ويقدموا من ويعملوا ماذا يعني أنت شو أنت تظن أن مجتمعك الآن أحسن من مجتمع الصحابة مجتمع المدينة؟ ما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم حتى عينوا خليفة، حتى اختاروا خليفة، لعظم هذه المسألة، لعظمه. لأن كيف يسير أمور المسلمين إذا ما كان لهم إمام ورئيس يا أخوة؟ ولذلك أبو بكر أول ما عرف أن جماعة الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة وأنهم أنهم يتشاورون على اتخاذ سعد بن عبادة، فذهب إليه هو وعمر وقال هذا ما يصح هذا الكلام، هذا كلام وردوا وتناقضوا، ثم أجمعوا على على على على أبو بكر. بل ما انتظروا أن يشاور الصحابة الذين في الأمصار وفي الأقطار الثانية. وهذه المسألة مهمة، لماذا؟ لعظم هذه المسألة، لأنك إذا ما فعلت هذا الأمر سينعقد، سيحل عقد المسلمين يا أخوة. وهذا الآن شوف يا أخوة، الآن أنت ليش مش قادر أن تفعل حاجة؟ ليش الآن ما قادر أن تجمع الأمة؟ الآن إيش اللي يخليك مش قادر أن تجمع الأمة في دولة أو في رأي أو تحت جماعة واحدة؟ ليش مش قادر أن تعمل هذا الشيء؟ لأن ما عندك إمام. لو كان عندك إمام وإن تخلف عنه ناس وجلس وكذا، سيكون ناس هكذا يعني خارجين هكذا، لأنه ما في إمام لهذه الأمة. ليش العلماء كل واحد يتكلم بكيفه؟ ليش القاضي كل واحد يتكلم بكيفه؟ لأنه ما في إمام. لو في إمام الناس أوتوماتيكيا سيدخلون تحت راية هذا الإمام. هذا كل من بركة موضوع الإمام. وذلك أبو بكر نصرته وتأييده في هذا المشروع وتأييد مجاهدي ومقاتلي ودولته والحظ على وتحريض الناس على بيعته وتقديم الغالي والنفيس في سبيل هذا الأمر واجب على كل المسلمين، لكل قادر. فلذلك يا أخوة نصرة يعني بغض النظر عن مسألة البيع، نحن لا نبايع لا أبو بكر ولا غيره، يعني ما نحن بايعين أبو بكر ولكن ننصره بالكلمة وبكل ما نقول، يعني ننصر الرجال لأنه قام بهذا الأمر ولم يقم أحد من العرب على فكرة، يعني من سنوات طويلة لم يقم هذا أحد من العرب بهذا الأمر، وإنما الذي قام بهذا الأمر هو عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل ملك السعودية والد هذا المعتوه الآن، تمام؟ هذا الذي اجتمع عليه هؤلاء القوم من العلماء، تأمل وقالوا مجاهد مش عارف إيش وكذا. فعشان إيش يا أخوة؟ على الأخوة أن يناصروا هذه الدولة ويؤيدوها بكل ما يقدرون، فهذا يعني لعمر الله أن هذا يعني من أعظم المشاهد والمواقف التي ممكن أن الإنسان يتباهى بها يعني في المستقبل، أن يقول أني ناصرت هذه الدولة. الآن مش كثير من الناس يقول كنا مناصرين للقاعدة لما ما كان أحد هناك يناصرها، هذا مناصرة الدولة، هذا من أعظم الأمور التي ممكن أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. طيب أكتفي بهذا القدر من الأسئلة وأدخل في بعض المسائل التي أريد أن أتكلم فيها قبل أن نختم، إذا الأخوة كان عندهم يعني شيء من يعني إذا استطاعوا أن يتحملوا معنا نسأل الأخوة المشرفين، هل نستمر يا أخوة؟ الأخوة المشرفين طيب شوفوا يا أخوة، الآن نحن تكلمنا في موضوع هذا الأمر، ولكن هذا لا يعني أنك الآن تعديت بر الأمان، تعديت البحر ووصلت إلى بر الأمان ووصلت إلى خلاص دولة المهدي الآن، هذا الكلام مش فيه. هناك تحديات في غاية الخطورة أمام الدولة الإسلامية، وهذه التحديات تكمن في عدة نقاط تكلمنا في بعضها في كلام مجزأ هكذا يعني هنا وهناك، ولكن نحاول أن نضع النقاط على الحروف مثل ما يقال ونتكلم بما يعني نستطيع أن نتكلم به إن شاء الله. من هذه التحديات التي أمام الدولة هي مسألة العلم الشرعي بالقدر الذي يعني كيف نستطيع نقول العلم طبعا يعني هو واجب منه ما هو فرض كفائي ومنه ما هو فرض عيني. والفرض العيني هو ما لا تستطيع أن تقوم بعبادتك إلا بمعرفته، مثل العلم بالوضوء والعلم بالصلاة وشروطها ونواقضها وأركانها وواجباتها، ولا يعني سوف تكون آثما أو أساسا لا تكون مسلما إذا يعني صدر منك هذا الجهل بسببه. الأمر الآخر في مشكلة العلم الشرعي هو هذا العلم، طبعا جميع الناس عنده، ولكن الإشكالية وين؟ الإشكالية لما ترتقي بالعمل تكون داعية. ها عندما تكون داعية يجب في حقك العلم الشرعي مما لا يجب في حق غيرك، لأنك ستدعو إلى ماذا؟ الله سبحانه وتعالى يقول: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني. فإن كنت تابعا للرسول صلى الله عليه وسلم ستدعو على البصيرة وتدعو بما دعا به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر إن لم يحصل بهذه الطريقة وبهذه الصورة ستدعو إلى خلاف ما يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لذلك أنا نركز على مسألة العلم الشرعي بطريقة كبيرة جدا، لأنك شوف يا أخي، أنت تيار ديني، تيار جهادي، أنت مش تيار علماني ولا تيار أتيت من خارج الحسابات الشرعية. طالما أنك تيار ديني وتيار شرعي فعليك أنك أو جماعة شرعية عليك أن تعرف قواعد هذا الشرع الذي تدعو إليه، وهذا الذي سنتكلم فيه إن شاء الله في مسألة النصر والتمكين للمنهج وتصحيح ما هذا المفهوم في هذا الموضوع. ولكن أنت إذا ما فعلت هذا الأمر، ما كان عندك جهل، ما عندك، كان عندك علم وكان عندك جهل بحقيقة المنهج، بحقيقة الثوابت التي عندك، ستدعو إلى ماذا؟ أما تشتغل بأمور مناقضة للمنهج أو تشتغل بأولويات ليست هي أولويات حقيقية للمنهج، بل ربما تنزل أحكام خاطئة بسبب جهلك بالمسألة الشرعية أو بسبب جهلك بالمسألة يعني الواقعية، وهذا كله من العلم الشرعي، لأن العلم الشرعي لا يجوز لك إصدار الحكم على الواقع إلا بعد معرفة الحكم الشرعي ومعرفة الواقع، كما يقول لك يعني العلماء في كتب الأصول وفي هذه المسألة. فلذلك أنت لا تستطيع أنك تبني جماعة شرعية بدون ناس عندهم علم شرعي، هذه الجماعة مصيرها إلى الزوال، وهذا الأمر يجب أن يتداركه جميع قادة الدولة وأمرائها وكبارها وعلمائها وجميع أنصارها أيضا. إن كنت صادقا كنت تريد لهذه الدولة أن ترتقي وتكبر وتعمل، لا بد أنك تحرص على هذه النقطة أيما حرص. لا تقول والله يا أخي يعني الحمد لله عندنا علماء، أنت الآن في حرب طاحنة، ويش عندك علماء؟ ما عندكش علماء يا أخي، من هم العلماء عندك؟ من هم العلماء؟ ألا رأيت في ليلة وضحاها يعني الذين كنت تعدهم على أصابع اليد الواحدة من بعض المشايخ والعلماء، ولا كلهم أعطوك ظهرهم، يلا تعال يلا شو يسوي، حل هذه المشكلة والمعضلة. قال والله يا أخي الآن موجود الشيخ تركي البنعلي، إيه وبعدين؟ رجال عطس وخرجت روحه، وإيش عندك من علماء بعده؟ والقاعدة في ذلك مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبقى علماء اتخذ الناس رؤوسا جهالة. هذه القاعدة، أنت لا تستطيع أنك تتكلم للناس إذا ما كان عندك علم. فإذا الناس قبلوا إمامتك فهؤلاء الناس يعني مثل ما قيل يعني حكومة يقود فيها الجاهلين الأجهل، وأنت جاهل وتقود الأجهل منك يعني ما فيش. فذلك لابد أن تحرص على إنشاء العلماء، وهذا الأمر طرحنا بدل مرة أشهر موضوع إنشاء العلماء ليس بتلك العملية الخطيرة وتحتاج إلى كليات شريعة وكذا. الآن الإخوة في الدولة عندهم هذه الإمكانية، لابد عليهم، يجب عليهم أن يقوموا بهذا الأمر. جيبوا ناس عندهم هذا الإمكانية، هذا العلم، وحطوهم في أماكن واجعلوا تقول والله عندنا احتياجات وعندنا كذا، ما فيش مشكلة، اجعل احتياجات وما كذا حسب الإمكانيات التي عندك، أخرج هؤلاء هذه المجموعة من حساباتك، اجعلهم في أماكن، علمهم هكذا، اعمل لهم هكذا سرداب هكذا، يجلسون في هذه السرداب، شبعهم بالكتب والمقالات والمسائل في علوم الشريعة وفي علوم السياسة وعلوم التاريخ أيضا، ولكن نتكلم عنه إن شاء الله. لأن إذا ما فعلت هذا الأمر، هذا الشخص عندما يطلع خارج سيحكم بباطل وسيدمر هذه الدولة السلفية، سيجعلها دولة أما متطرفة مغالية دولة خوارج حقيقة، وما تجعلها دولة إرجائية قبيحة لا تعرف الكفر من الإسلام، وهذا الذي أنت ترى. ولذلك قالت لماذا يا أخوة نحتاج طلبة علم، نحتاج إلى طلبة علم، ليش تحتاج إلى طلبة علم، ليش تحتاج إلى طلبة علم إذا كان عندك علماء، ما عندكش علماء، إذا ما عندكش علماء إلى أين تجري أنت يعني، وراح تروح، ماذا سيحل بك بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات، ستحتاج إلى إلى إلى إلى باطوكي يأتي ويفتي لك، ستحتاج إلى إلى إلى مشايخ يأتون لك من الخارج كل كل كل كل شوية، وبعدين كيف ستقوم بإدارة دين الناس؟ يعني شوف يا أخوة، مسألة الإمام الخليفة يعني يسوس الناس، يسوس دنياهم بدينهم، يعني هو الإمام لا بد أن يكون عالم مجتهد، وإن كان هذا لا يجب يعني ليس بالضرورة أن يكون الإمام هو مجتهدا، يعني لا شك أنه لا بد أن يكون عنده علم ولا سيكون عالي على غيره، وقتها سهل جدا أن يخلط الأمور له. بل هؤلاء العلماء أصلوا ما كان عندك علماء، كل واحد يأتي إليك يعطيك فتوى والله ما شاء الله جميل جدا، ثم يروح يقتنع. الآن أحد إشكاليات الجولاني إيش هو؟ يعني رجل انتكس وكذا، الرجل جاهل بالشرع، أحد إشكاليات محمد الجولاني أنا جاهل بالشرع، جهله بالشرع جعله يعتمد على ناس آخرين في الشرع، لا يستطيع أن وعندما تكون مقلدا فأنت في نهاية المطاف أنت ستكون تبعا لغيرك، فكيف يكون الرجل أمير جماعة جهادية وهو جاهل بالشرع؟ ثم أنت تعيش كما أن لك معركة عظيمة جدا، أدواتها السلاح والقنابل والرشاشات والمتفجرات والأحزمة الناسفة والعبوات و فأنت كما عندك الجبهة لا تقل عنها خطورة، أدواتها العلم، من الذي سيقوم بالوقوف على هذا الثغر؟ فلذلك هؤلاء الذين يجلسون في المنتديات والبالتوك وكذا، ترى يعني تعرف شو تجيب لي هؤلاء العلماء، جيب لي هؤلاء مين هم هؤلاء العلماء؟ ترى مثلا من كبار الكتاب والمناصرين للدولة الإسلامية في الانترنت وفي التويتر وفي غيرها، والله مجرد ما تقرأ سلام تعرف أن بضاعتهم في العلم مزجة، ناس جميلين ومحللين رائعين سياسة قشات وكذا، ولكن بضاعتهم في العلم مزجة، تراه من يعني ما تحتاج إلى أن تراقبهم شهور، من أيام بسيطة جدا، بل أستطيع أن أقول لك من ساعات بسيطة عندما تقرأ بعض مقالاتهم والتي يستدلون به. فلذلك أنت بحاجة إلى هؤلاء العلماء، بحاجة إلى طلبة علم، بحاجة إلى ناس يكونوا على مستوى عالي في العلم الشرعي. يعني يا أخي أنت إلى متى ستظل أسير زاد المستنقع وأسير كتب العقيدة وشروحات كتب العقيدة لابن باز والفوزان والعثيمين متى ستخرج من هذه الإشكالية؟ كيف ستربي الناس اليوم وتقول نحن نقرأ لابن باز ولكنه عالم ضال، نقرأ شروحات ابن عثيمين وأنه عالم ضال، نقرأ الفقه على فلان ولكنه عالم ها وبعدين متى ستكون لك مؤسسة علمية قادرة على شرح الدين للناس. الشيخ محمد بن عبد الوهاب عمل حاجة جميلة جدا، وهو أنهم لما تمكنوا أتى كتب الأصول الثلاثة كقاعدة تكون عند المدرسين يمشون عليها من مشايخ وطلبة علم الذين كانوا عنده، وما كانوا كثر على فكرة، يعني كان عندهم أيضا، ولكن الشيخ محمد عبد الوهاب ماذا فعل؟ يعني الله يا أخوة، هذه تجربة الدولة السعودية ممتازة أن الواحد يستفيد من محاسنها ومن بعض الأمور فيها، ليست كليا طبعا، ولكن يعني كان عندهم طرق إدارية جميلة. الشيخ محمد يعني رب مجموعة من طلبة العلم، هؤلاء المجموعة هم الذين أصبحوا في الجيل الثاني، هم الذين أصبحوا في الجيل الثاني علماء الدولة. تأمل هذا الكلام، علماء الدولة في الجيل الأول، في الجيل الأول كانوا يعدون على أصابع اليد، ولكن لأن الرجال عرف أن هذه دولة هي دولة علم وتوحيد وجهاد، وهذا الأمر ما يستقيم إلا بالعلم، ركز على هذه المسألة، وأصبحت هذه الكتب الذي كتبها أصبح أولاده وأحفاده من بعده يدرسونه ويقومون بشرحه، وعلماء كثر. ولا دل على ذلك عندما تقرأ مثلا فتح المجيد. فتح المجيد لمن؟ لحفيد الشيخ محمد بن عبد الرحمن. فأنت بحاجة إلى أن تقوم بإنشاء علماء. هؤلاء العلماء أنت لا تستطيع أن تخرج علماء في 5 أيام في 10 أيام، ولكن أنا أجزم والله العظيم أجزم، وهذا الكلام عن تجربة ليس كلاما إنشائيا، لو أنت عندك ناس صادقين بس عندك شوية ذكاء وعندهم هذه أمور بسيطة جدا في العقيدة وفي التوحيد وفي الفقه، أمور بسيطة جدا، هذا مستوى أنصاري عامي هكذا، بس ناس يكون شوية أذكياء هكذا شوية مو كثيرة، يعني لا أقول لك أن يكونوا من المتفوقين في المجالس، هكذا ناس يعني ما يكونوا أغبياء، يعني طيب يكون هذا مستوى علمهم، يعني مستوى فهمهم وإدراكهم مستوى متوسط، أجزم بأنك ستخرج علماء ودعاة ومشايخ خلال 2 سنين، مش أكثر من 2 سنين والله العظيم، برامج بسيطة جدا تجعلها لهم، تقرأ كذا ساعة في هذه العلوم في اليوم، يعني ما يتجاوز قراءتك 7 أو 8 ساعات في اليوم، خلال 2 سنين ستمشي يعني 20-30 عالم. يا أخوة ترى هذا الكلام تتذكرون لما كنا نقوله قبل 2 سنين، من منكم يتذكر هذا الكلام؟ قبل 2 سنين كنا نتكلم في هذا الموضوع، قبل 2 سنين كنا نتكلم في هذا الموضوع، نقول للأخوة يا أخوة ترى بعض الأخوة كان يقول أنت ماذا تقول، هل المجاهدين يتركوا الجهاد ويروحوا يتعلموا؟ كانوا ينتقدون هذا الأمر، لو كنت فعلت هذا الأمر قبل 2 سنين الآن كان عندك 20 بن علي في الساحة السورية، كان عندك 200 بن علي الآن في الساحة السورية. لكن هذا التسويف، هذا يعني أو هذا عدم إدراك هذه الحقيقة المرة، أنا ما عندك علماء يا أخي، ما عندك علماء، هؤلاء الذين ماسكين القضاء الشرعي يا أخي، أعتقد أن هؤلاء الذين الآن قضاة في الدولة، هؤلاء ناس يعني قضاة كالقاضي الذي يعلم مثلا، ها؟ أو كالقاضي ابن العربي مثلا، مش هيك؟ هذا يدركه الجميع، كل الذين يقولون الأخبار عن الساعة يعرفون أن مستوى الأخوة بسيط جدا من طلبة العلم والمشايخ، بسيط جدا. فعلت، وعلى فكرة هذا الأمر عظمته تعرفون تكمن في ماذا؟ مسألة هذا الإدراك، هذا النقص. أنت إذا كان عندك أنترنت ستؤثر على 5 في مستوى معين، ولكن لو كان عندك طالب علم ممتاز مقوى هكذا ستؤثر على آلاف الناس، رقم 1. رقم 2، هذا الانترنت هذا واحد مثل جالس يتكلم هكذا مستوى بطيء جدا، تمام، جالس يتكلم لمن؟ لعشرين واحد، 2 منهم ربما يسمعون، بقية اما نايمين او في الانترنت ولا فاق معاهم القضية، او ربما ثقافة عامة صح، ولكن لو عندك طالب علم بهذا المستوى رجل مثل ابن علي هذا، تمام، ماذا تستطيع أن تعمل منه خلال سنة؟ خلال سنة سيخرج لك 10 طلاب علم، واحد مثل يجلس 200 سنة في الباطل ما يخرج لك طويل العلم، صح ولا لا؟ هذا هو هذه هي المقارنة. أنت بطلاب العلم بالمشايخ بالعلماء تستطيع أن تبني، بغيرك ما تستطيع أن تعمل حاجة. ماذا تفعل؟ يعني قد يكون عندك مليون أنصاري في الفاتر في الانترنت، ماذا ستفعل بعد ذلك؟ سيكون أسرى هذه، أحد يجلس مع أهلي مش قادر أن يقنعهم، ولا ما عندهش هذه المكانة، هو مش إمام دين، مش إمام كذا، هو مجرد. ولكن هذا لو سمع هذا الكلام من إمام المسجد، والآن أنت عندك هذه المدينة، يا أخي استغل هذه الفرصة العظيمة بين يديك، استغل هذا الموضوع، عندك هذه المدينة والمساجد والناس بين يديك، تستطيع أن تعمل دعوة هكذا، نريد طلاب علم هكذا، تبني كلية شريعة بنفسك، تخرج أئمة هكذا السريع، كل سنتين يكون عندك مجموعة من طلبة العلم والعلماء، تجيب الجنود المتفوقين عندك من الناحية الشرعية والقراءة والذكاء الذي عنده، يا أخي حطهم في مكان. الآن الجنود تجنيد الناس عملية أسهل، فأنت تستطيع أن تقوم بهذا الأمر، لا تخدع نفسك تقول أن هذا الأمر صعب، هذا الأمر والله أنت قادر عليه، لا أقول لك قادر عليه على مستوى الدولة، بل والله العظيم واحد يعني يكون عندي شوية فلوس، يعني أنا عن نفسي لو كان عندي شوية فلوس ولا أدعو هذا الأمر أن واحد يظن أني والعياذ بالله أدعو إلى أحد يتبرع لي كذا، فوالله العظيم يعني لن أقبل ولا عندي اتصال مع أحد ولا أي حاجة من هذه المسائل. ولكن لو واحد كان عندي شوية فلوس هكذا كان يستطيع من خلال هكذا يعني 1,000-2,000 دولار ينشئ يعني مجموعة من طلبة العلم خلال سنوات بسيطة. تأمل هذا الكلام، فأنت قادر على هذا. الأمر الثاني وهي الإشكالية يا أخوة، هي الإشكالية الإشكالية التي نحن لا نستطيع أن نتحرر منها. أما الرجال يكون عنده علم شرعي أو يكون سياسي محنك ومؤرخ ولكن جاهل شرعا، يوقع الناس في المصائب. لماذا لا يجتمعون هذا؟ لماذا نقول لك أنك تدارك النقص من الناحية الشرعية والسياسية والتاريخية؟ عندك نقص في هذه العلوم الثلاثة، ولكن لا نريد اختصاص تاريخي، لا نريد أن واحد يكون مؤرخ أظل من حمار أهله في التوحيد وفي الإسلام، مثل علي الصلابي، صح؟ مثل راغب السرجاني، مؤرخ جميل هو طبعا، والله يا أخوة علي الصلابي شوية أقوى، ولكن يعني راغب السرجاني أظل من حمار أهله حتى في التاريخ يعني، أو طارق السويدان مثلا، ها؟ والذي يتفاخر بالناس، صح؟ ولكن أنت ارسم برنامج هكذا شرعي لكل من يريد أن يتصدر الكلام في السياسة، وإلا والله يا أخوة سنصل إلى نتيجة أسوأ مما وصل إليه الإخوان، لأن عدم فهم السياسة، ولا أحد يأتي ويقول يا أخي يعني لا أحد يأتي ويقول أخي السياسة من الدين، لا أقول لك السياسة بالمعنى السياسة المنهج الشرعي، هذا هو الناحية الشرعية، ولكن الفهم السياسي هو معرفة كيف تدار الدول والممالك والأمم والسياسات العالمية والإقليمية، كيف الآن هذا معركة أوكرانيا يعني وما ما ما ما يدور يعني وما ممكن أن ينتج عن هذا الأمر. وهذا على فكرة هذا الفهم السياسي، تذكرون يا أخوة هذا الفهم السياسي لما الأخوة كانوا يقولون النظام السوري كان سيسقط، النظام السوري كان سيسقط، ما يسقط. لماذا؟ لأن نظرتك السياسية محدودة، مع احترامي الشديد للكل يعني. لماذا؟ لأنه مش فهم السياسة كيف بتدور بطريقة سليمة وجيدة. وكثير من الأخوة كانوا هذا الأمر ما راح يكون بهذه الطريقة، مش بهذه الصورة. الكلام في الشيعة على فكرة، جل الذين يتكلمون في الشيعة لا يفهمون الخطورة الشيعية، لأنهم ينظرون إلى الموضوع فقط من نظرة أن هؤلاء ناس جبناء، ناس كذا، ناس إيه ناس جبناء وكذا، ولكن خطورتهم لماذا؟ لأنك لا تفقه السياسة، نظرتك السياسية عقيمة. فهذا عندما يرسم أو عندما يتكلم ويحرض الناس على موضوع الشيعة، هل ستصطادون أنه سيتكلم بطريقة سليمة؟ لا، فلذلك لابد أنك يكون عندك علم سياسي مع العلم الشرعي حتى تستطيع أن ترسم. هذا طبعا كلام ربما أكثر من يخاطب به ليس الأنصار فقط أو ليس الأنصار بالدرجة الأولى، وإنما هم القادة وبعض الذين يكتبون في المنتدى، وهؤلاء طبعا مشكلتهم يعني أنا عندهم جهل شرعي أيضا، فالذين يعني في المنتديات غالبا لما يكتبوا عن الأمور السياسية يكونوا يعني مدركين لما يقولون، ولكن مشكلتهم أنهم عندهم جهل شرعي. والأمر الآخر هي الـ الـ الـ الـ يعني، وهذا طبعا لا أقول هذا الكلام يا أخوة لأني متأثر شوية بالعلوم التاريخية أو حب التاريخ، ولكن صدقا يا أخوة الذي يقرأ في التاريخ والذي يعرف كيفية بناء الأمم وسقوطها ليس على طريقة ابن خلدون، فهناك انتقادات كثيرة يعني على هذا الكلام من يعني أنا أنتقد ابن خلدون مش يعني الناس انتقدوا، وإن كان غير انتقد أيضا، ولكن ليس على طريقة ابن خلدون فقط، ولكن فهم مسار التاريخ والشعوب وتغير طباع الشعوب، وأن الشعب الذي يكون رافضيا ربما يكون من أكثر الناس سنة، والشعب الذي يكون ناصبي ربما يكون من أكثر الناس شيعة، والشعب الذي يكون خارجيا ربما يكون من أكثر الناس إرجاء، وهكذا. فلذلك يا أخوة يعني الـ الذين لا يكونوا ملمين بالتاريخ سيكون عندهم نظرة قاصرة لكثير من المفاهيم، لأن كثير من المفاهيم التي نحن نبنيها مثلا منها يعني، وهذا طبعا فكرة عندنا حلقة خاصة بموضوع التاريخ، كثير من المفاهيم التي نحن نتكلم عليها ترى عندنا تخبط وفهم خاطئ للتاريخ أساسا فيه. الدولة الإسلامية حكمت 1300 سنة أو 1400 سنة، هذا كلام ما فيه، ما قال لك أن الدولة الإسلامية حكمت العالم أو حكمت الناس أو حكمت البلاد الإسلامية 1400 سنة، هذا يدل على أنك أساسا مش فاهم مسار التاريخ يعني هكذا إيش اللي حصل، طبعا تفهم الدقائق ونتائج. أو يا أخي الصحابة انتصروا، يعني هذا على فكرة هذا الموضوع مهم جدا، مهم في غاية الأهمية، أي الصحابة يعني بعدة آلاف يعني أسقطوا دولة فارس وهزموا الروم في الشام وأخرجوهم من مصر، هل أنت تظن أن الصحابة لما قاموا بهذا الأمر لأنهم كانوا مسلمين فقط، وأنهم كانوا مسلمين فحصل لهم هذا الأمر، ولأنهم كانوا صالح حصل لهم هذا الأمر؟ هذا الكلام غير صحيح. عندما تعرف التاريخ وتفهمه فهما دقيقا تعرف أن هذا الكلام ليس مثل ما تقول، لأن عوامل النصر والتمكين إذا وجدت تنتصر الجماعة فتتمكن، وإذا عدمت ما تنتصر وما تتمكن، وهذه العوامل كما قلنا أكثر من مرة بعضها خارجية وبعضها داخلية، فإذا اجتمعت هذه العوامل كان لك النصر والتمكين، وإذا ما اجتمعت أو ما تواجدت أصلا وعدمت ما انتصرت ولا تمكن. الموضوع ليس له علاقة فقط بالحق والباطل. وإنما الموضوع يأتي من خلال أو الموضوع له علاقة بمجموعة من هذه العوامل التي قلناها، وهي وهذه عوامل تعرفها عندما تقرأ التاريخ قراءة جيدة. فإذا كان القادة ملمين بمسائل تاريخية بدقائق تاريخية عالمين بهذه الأمور استطاعوا أن يساعد بطريقة أحسن بكثير ممن يتواجدون على الساحة، حتى وإن كان هؤلاء عندهم ناس ويعملون، فهم في النهاية ناس مثلك يعني يفهمون ويتخبطون في المفاهيم. فأنت إذا عرفت التاريخ معرفة جيدة استطعت أن تتعامل مع الأحداث بطريقة أكثر من رائعة أكثر من جيدة، وهذا الذي مع الأسف الشديد نحن نجهله كثيرا، وهذا الذي يعني سنتكلم فيه إن شاء الله. وفي نفس الوقت هناك نقص، وهذا من التحديات أيضا أمام الدولة، نقص في مجال الإدارة والإعلام عند القادة والأمراء والمشايخ والعاملين في مجال الدعوة والإعلام أيضا. وهذا الأمر يا أخوة أنت ممكن أنك تأتي وتقول لا يا أخي هذا الكلام غير صحيح. هذا كلام صحيح، عندك أنت إشكالية في علم الإدارة وعلم الإعلام، تنظر إلى الإصدارات التي يعني الذي يقوم بها كثير من الأنصار، ما عندهم هكذا يعني. أنت على فكرة يعني الإدارة هذه الإدارة السليمة أساس نجاح العمل مع عوامل أخرى، والإدارة الفاشلة الإدارة التي تكون متخبطة غير سليمة إدارة خاطئة تكون أسباب من أهم ومن أكبر أسباب الفشل. وهذا تستطيع أن تعتمده في الحروب، في العمل الدعوي، في العمل الإعلامي، في العمل التثقيفي، في العمل الدراسي، في أي عمل، في العمل الكلتوري هكذا. هذا لا يعني بالضرورة أنك إذا كانت عندك إدارة جيدة فأن عملك سيثمر بالضرورة، وكانت عندك إدارة سيئة أن عملك لن يأتي ثماره. هناك عوامل، ولكن لا شك أن على المدى المتوسط أو المدى البعيد أن عملك لن ينتج وأن عملك سيتوقف، وهذا الذي نحن نراه يوميا. هناك أبحاث ودراسات يعني يصرف عليها ملايين الدولارات من أجل تطوير هذا الفن، فن الإعلام وفن الإدارة. لماذا؟ لأن هذا الأمر له علاقة كبيرة جدا ببقائك. الإعلام أنت تحتاج إلى الإعلام لكي توصل المنهج الذي أنت، الإعلام هو فن إيصال المعلومة، والإدارة هو يعني فن إدارة أو فن تسييس الناس أو تسييس المجموعة، تمام، سواء في عمل اجتماعي، ثقافي، إداري، تجاري، أي حاجة. هذا إذا ما كان عندك، ولهم على فكرة يعني الدولة لا نأتي فقط نطعن، لا شك أن عندهم أمور في غاية الروعة والجمال وكذا، ولكن هل إدارتهم إدارة محترفة؟ لا، إدارة يعني ضعيفة جدا. هل إعلامهم إعلام محترف؟ لا، إعلام ضعيف إلى حد كبير. أنت تستطيع يعني تستطيع من خلال الإعلام، عندك تويتر يعني، ولا عندك أماكن برمتها يعني، عندك تستطيع يعني خلال فترة بسيطة جدا أنك يعني تنشئ قنوات تواصل كبيرة جدا بدل هذه المهرجانات التي تعملها يجتمع عليك يعني 100-200-500 شخص. والآن من الأمور الجيدة طبعا يعني الواحد يذكر المحاسن هي كثرة البوسترات التي على الشوارع على كذا، ولكن هذا لا يكفي. الخطابة والجمعة هذا أمر ممتاز ولكن لا يكفي. الآن يعني على أفضل حال لأني دارس الإعلام ونستطيع نتكلم في هذا المجال أكثر شوية. الإعلام يا أخوة شوفوا الآن بسبب الطرق وبسبب التكنولوجيا عندك إمكانيات جبارة جدا لإيصال المعلومة. يعني أنت العقيدة الآن عندما تشرحها تستطيع أن تعمل هكذا برنامج تعرفون أنتم برنامج التقديم هذا برنامج الباوربوينت. هذا الباوربوينت هذا يعني من البرنامج اللي تأتي مع الأوفيس. هذا البرنامج يا أخوة يعني تستطيع أن تعمل عليها برامج توعية في غاية الروعة إذا كان عندك فكر وذهنية مرتبة في إنشاء هذه البرامج، وهذا حتى يسهل عليك عملية التدريس. الآن ترى أن هذه الباوربوينت يستخدمونها في كل المؤتمرات وفي كل المهرجانات وفي كل الأمور التي تحتاج إلى عرض فكرة أو برنامج أو كذا، وهو الأسلوب معتمد والآن يعني بشكل كبير جدا. هذا الأمر أنت الآن بحاجة إلى توعية مثلا مسائل الحاكمية. مسائل الحاكمية عملية معقدة، تأتي وتدخل في بعض الأمور وكذا يروح ترسم الخطوط علاقة هذا الموضوع بهذا، طيب وبيدك هذا الليزر الخفيف تشير إلى اللوحة تبين بالخلال خطوط هكذا هذا موضوع الحاكمية له علاقة بالكفر كذا طريقه إلى جهنم. خلال 5 دقائق توصل فكرة الحاكمية، خلال 5 دقائق. قس على هذا مئات المسائل الأخرى التي أنت لا تستطيع أن تبينها للناس بطريقة جيدة. ولكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ هذا يحتاج قبل الإعلام، يحتاج الإعلام هو أن يحتاج قبل الإعلام، يحتاج إلى إدارة جيدة. أنا الآن أستطيع أن أدير هذا المعمل، هذه الطريقة، بماذا؟ بنفس الطريقة الروتينية الذي كان يعمل عليها الناس قبل 20 سنة 30 سنة. هناك برامج الإدارة والتطوير الذاتي على الأخوة في الدولة، خصوصا الذين يشتغلون في مجال الإعلام، الذين يشتغلون في مجال الدعوة والإرشاد، والذين يشتغلون في مجال يعني المناصب وإدارة أمور الناس، لابد أنهم يمروا بهذه البرامج. وإلا ماذا سيحصل؟ هذا الذي أنتم ترونه الآن والذي نحن نعانيه بشكل كبير جدا جدا جدا جدا، هي مشكلة الفوضوية عندنا، لأن ما عندناش تنظيم. الآن على فكرة المسلمين بشكل عام ناس فوضويين، من أكثر السعودي فوضوية في العالم، من أكثر الناس فوضوية في العالم هم الآن مع الأسف الشديد هم أهل الإسلام، من أكثر الشعوب فوضويين إلى درجة قاتلة، مع العلم أن هذا الدين هو دين تنظيم، ينظم هو أساسا الرسل. الله سبحانه وتعالى لماذا أرسل الرسل؟ لتنظيم عمليته فقط، تنظيم العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، وتنظيم العلاقة بينك وبين غيرك من الناس، من الجماد ومن البشر. أنت الآن دينك، شوف يا أخي، يعني الدين في غاية الرؤى، في غاية التنظيم. تصور هذا يخليك أنك هكذا جالس مراقب نفسك 24 ساعة يا أخو، تقوم تصلي تتوضأ، تقوم تصلي تتوضأ، تأكل كذا، كل تنظيم. كل يوم عندك 5 صلوات تنظيم، عادات كذا، كل أرقام عندك. هذا الدين رمضان 30 يوم كذا، هذا تخرج به بهذه الطريقة. عندك 3 أيام في الشهر، تمام، عندك عندك الزكاة نسبة كذا في مال إذا تجاوز، كل حسابات وأرقام وتنظيم. لذلك العلماء يعني أدخلوا علم الحساب في العلوم التي يعني يفرض على العاملين على يعني أمور الجهاد والخراج وما شابه، أنهم أن يتعلموها. لأن بعض الفرائض لا تعرف إلا بالحساب. الحج أيام معدودة، 4 من أركان الإسلام، 4 من أركان الإسلام كلها عملية تنظيم وعملية عملية يعني هكذا حسابات. الصلاة هذا الوقت، الصيام هذا، هذه الشهور تراقب الهلاك، كل هكذا. بينما ترى الآب في الحقيقة العوادي يعني يمثل لك أيضا أو يظهر لك جليا أن ابتعاد الناس عن هذا الدين العظيم، هذا الإسلام العظيم الرائع، فوضوية. ها والله يا أخي تعالى نجي ساعة خمسة، اجي 5:15، خمسة وربع، اتأخر ربع ساعة. والله يا أخي يعني وما ليش يعني ربع ساعة؟ والله يا أخي سامحني، ليش أسامحك؟ على فكرة أنا يعني اتخذتها قاعدة عندي، يعني الأخ الذي يعطي معه موعد وما يأتي ويقول لي سامحني، أقول لا أسامحك. أما أنك كذاب على يعني ما كذاب، هذا ما يطلب المسامحة فقط لأن شيء تعود كلامه، وأما أنه معنيه لأنه بالفعل يرى أنه أخطأ في حقي وأن يطلب مني سماحي لأنه يعني تجاوز في حقي، لا أسامحه. أما يذهب يتأدب ويتعلم، تمام، ويجلس هكذا يموت بهذا القهر فترة، تمام، أو أنه يبقى كذاب هكذا، أصلا موضوع السماح ما عندك كذا. وغالبا أعمل هذا الشيء أمام الناس يعني عملت 10 مرات وأفعله إلى الآن. تعرف شو يعني رسولنا يقول إذا خالف إذا إذا إذا إذا إذا وعد أخلف. ما هي عند الصفة من صفات المنافقين وروح الجدة الرتب آلك. كيف كيف هذه هذه أمة كيف تتعلم التنظيم بهذه الطريقة؟ ترى ترى الأخوة يعني بشكل عام يا أخي والله العظيم هذا الأمر يعني أنا لا أستغرب أنه يوجد في الجماعات الجهادية. هذه فوضى مش مشكلة الجماعة الجهادية والدولة، هذه مشكلة هذه الأمة التي ما تعرف قيمة الوقت، ما تعرف قيمة هذه العظمة التي الله سبحانه وتعالى يعني ربنا يقول أن نعمتان كثير من الناس مغمونتان فيها، يعني الصحة والفراغ. قال والله جالتي ساعتين أفكر إيش أسوي. يخرب بيتك ساعتين تفكر إيش تسوي ساعتين. قال والله يعني ما نعرف يعني نضيع وقت شوية. يخرب بيتك تضيع وقت، هل تضيع نفسك؟ هذه العقول السفيهة التي نربى عليها في كل مكان. عندنا موعد شيخ كذا نجلس في المسجد، أول ما نجي للمسجد ها والله الشيخ اعتذر في الطريق حصل له ظروف، يعني لا شك أن في مشايخ حصل لهم ظروف، ولكن غالبا الظروف هي شيء يعني يا أخوة هذا الموضوع نراه يوميا. رجال أعطيته موعد كذا يتصل يا أخي والله يا أخي سامحني لازم أخرج مع الأهل. ليش تخرج مع الأهل؟ أنت عندك موعد معي، المفروض ما تخرج مع الأهل، أنت عندك موعد معي، أنا أولى من أهلك الآن. قال والله يا أخي حصل الظروف. ليش؟ والله حصل عندنا عزومة. يا أخي بيتك يعني كيف عزومة؟ يعني كيف عزومة؟ كيف عزومة؟ وفي ناس طبعا تشرح لك الموضوع يعني ثم بعد أن يشرح لك ربع ساعة 20 دقيقة يقول والله يا أخي يعني ما استطاع. ليش ماذا؟ تستطيع بشكل جيد ولكن ما تعلم لماذا؟ لأنك فوضوي، أنك مش مرتب على مش معلم على التنظيم وعلى الإدارة. هذا الأمر الآن متواجد في يعني كثير من أبناء الإسلام ومن ضمنهم الملتزمين طبعا. وهذا الأمر الآن طبعا بما أنك عندك دولة وعندك تريد نصرتها وتريد أن ترتقي هذه الدولة لابد أنك تضع إيدك على هذا الجرح. أنت عندك هذه المشكلة عندك ولا لا؟ إذا أنكرت هذا الأمر فأنت عندك مشكلة أكبر، وهي مشكلة عدم معرفتك بالخلل. وإذا تعترف بهذه المشكلة فأصلح حالك. وهذا كيف تصلح حالك؟ لا تقوم بتأيين أحد إلا بعد أن تدخله في هذه الدورات، ومن ضمنها دورات الإدارة ودورات الإعلام ودورات الوقت وتنظيم الوقت وما شابه. الآن على فكرة يعني هذه الفوضوية ليس في مجال واحد، في مجال القراءة وفي مجال العسكر وفي مجال القتال وفي مجال التعليم والتربية والإرشاد وكافة المجالات. وإلى عندما تقول للأخوة يعني يا أخوة يعني بس عشان فكرة يعني لا أحد يظن أن هذا الكلام يعني أنا جزء من هذه المنظومة، ولكن تدارس هذا الموضوع إلى حد ما أحاول أني أتخلص منه ومن يعني من فترة من هذا. ولكن الآن لو نسأل بعضنا مثلا، أنت كم ساعة بالله عليك كم ساعة تجلس في الانترنت اليوم؟ أظن أقلنا من المجتمعين هنا لا يجلس على الانترنت أقل من 3 ساعات اليوم. أظن هذا الشيء، هذا يعني طبعا المخفر في حق الانترنت صح؟ وإلا ترى لو دخلت في المستوى المتوسط هذا يتكلم عن 7 ساعات و8 ساعات وإذا أردت أن تتكلم عن المتطرفين فيها فأنت ستتكلم عن 12 ساعة و 14 ساعة صح؟ 3 ساعات كم تقرأ منه قراءة يعني هكذا قراءة مثل ما يقال قراءة منهجية في اليوم في هذه 3 ساعات؟ لا شيء لا شيء. إذن هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على الفوضوية التي تربيت فيها. لا لا لا ألومك لأنك تربيت في فوضى. المدرسة تعلمك فوضى، المدرسة التي المفروض تعلمك الإدارة والتنظيم والالتزام تعلمك على الفوضى. العائلة أنت تتعلم الفوضوية ولم فوضوية هذا ما متى هذا من إحنا صغار متى راح يصلح لك؟ هو كله وقت 5 دقائق راح نص الساعة شاهدت الأفلام كارتون رجعت شاهدت المسلسل شاهدت الأخبار طلعت برا وبعدين جهز بالأكل خمس دقائق والله كل شوية راح يتحضر الأكل هذه عوائل أفعال آبائنا وأمهاتنا هم ناس معذورين من يعني اللي تربوا هم تربوا على هذا الوضع من اللي علم ولكن أنت لست الآن بصدد الكلام في مشكلة عابرة هكذا الآن في بصدد دولة وهؤلاء الناس الفوضويين سيمسكون زمام يعني مفاصل الحكم سيقوم بهذه الفوضوية ما يتعلم إذا ما علمته ما يتعلم لا تظن أن الرجل على فكرة لا تظن أن هذا الأمر مستثنى منه مشايخ وطلبة علم كذا صدقوني يا أخوة الموضوع أكبر مما تتصورون أكبر بكثير مما تتصورون روحوا للمساجد روحوا لأهل الالتزام روحوا للمشايخ وطلبة العلم نادرا ما ترى الشخص تحرر من الفوضوية وإنسان مرتب وملتزم هكذا أوقاته منظمة هكذا يعرف ماذا يفعل يعرف ماذا نادرا ما تجد في هذه الأمة الشخص تحرر من الفوضوية ترى الرجال يقول والله يا أخي عندي موعد يعني أعتذر يعني تأخرت على موعدي جالس في الفوطة كم مرة تسمعون هذا الكلام بالله عليكم في خلل يا أخو هذا خلل عظيم جدا تظن أن الدولة إسلامية ستقوم وتكون لها هكذا دور وتحدد مصير المسلمين والناس بهذه الفوضوية والله ما يصير يا هذا الكلام ما يصير لا لك ولا لغيرك الفوضوية ما تعمل إسلام ولا تعمل دولة ولا تعمل إدارة لابد أن تتدارك هذه المشكلة وهذه المعضلة وإلا ستهدم نفسك بنفسك بعد ما أقولك على المدى البعيد على المدى المتوسط على المدى القريب والله العظيم خلال سنة سنتين ستنتهي ما تستطيع أن تقيم دولة بالفوضى لابد أنك تقوم بعملية الإدارة المنظمة ولابد أن الذين يعينون الناس الذين يعني يقومون بهذا الأمر لابد أنهم يعني يشتغلوا على هذا المجال أكثر مما يشتغلون على مسألة أن والله أنصار لا لابد أنك تقوم بهذا الأمر بنفسك وفي الآن في إمكانيات في كتب في دراسات في أبحاث في هذا المجال لا تجعل هذا الأمر يفوتك نعم طيب هناك طبعا إشكالية أخرى أنا أعتذر أني أطلت على الأخوة ولكن معلش نتحمل بعض يعني إن شاء الله باقي لي نقطتين وتخلصون إن شاء الله هي يعني فقط نقطتين ونخلص إن شاء الله بسرعة إن شاء الله هذه النقطة يا أخوة هي في هذا طبعا سلام أنا أعتقد أن يعني الدولة إن شاء الله قادتهم يعلمونها ولكن لو ما يعلمونها يعني نسأل الله العفو والعافية لكن على الأقل في مستوى الأنصار وبعض القيادات من الخط أو من الصف الثالث والرابع وهي نصيحة للمسلمين عامة هو أن المكيدة للدولة ومحاربتها والمؤامرة عليها لا تكون بدفعة واحدة يعني ما تظن أن الآن عملوا الصحوات وبعدين لا مش هكذا إنما تكون بدفعات وكل الاحتمالات مطروحة على هذا المنطق بحسب حجمك وقوتك وخطورتك على الآخرين الآن من ناحية خطورة الدولة هي خطيرة جدا على جميع يعني منهجها وطريقة تفكيرها وطريقتها واستراتيجيتها وعملها خطيرة على الجميع ولكن قوتها ربما كلام يحتمل النقاش وكذا والاحتمالات المطروحة عند خصومك كل الاحتمالات تكون يعني على الطاولة مطروحة أمام خصمك في التعامل مع كل من ممكن أن تتعامل معه لضربك واستئصالك وقتلك وتشديدك وإنهاء مشروعك ومن ضمن هؤلاء الناس الذين ممكن أن تتحالف معهم هذه الدول بطريقة أو بأخرى بعلمهم أو بغير علمهم هي الجماعات الجهادية والآن نحن رأينا أول بادرة هذا الأمر هي إيش هو؟ هي جبهة النصرة استطاعوا أن يتحالفوا مع جبهة النصرة من خلال بعض رجالاتهم في المنطقة وعملوا لك ضرب لكن هذا الأمر ربما لم ينتهي لهم هذا الامر يعني الضربة الاولى انت استطعت ان يعني هكذا تحتويها، ولكن بعد ذلك هل تظن ان هذا الامر ينتهي؟ لا، ربما هذه البيعة التي انت تنتظرها من اليمن ومن الصومال يكون عكسية، مثل ما اتى كلام ايمن الظواهري بخلاف ما كنت تتصوره، تصور نفس الكلام من اطراف القاعدة الاخرين. لذلك لا تظن ان هذه الهجمة التي عليك هي هجمة واحدة، هي هجمة كبيرة جدا، تكون على دفعات، تكون على مراحل، في مرحلة ما ربما تكون قاضية بالنسبة لك، يا ربما تكون هكذا ضعيفة بالنسبة لك ولكن تكون قاضية بالحقيقة. فلا تظن انك خلاص كونك انك امتصصت الهجمة الاولى خلاص انك وصلت الى بر الامان، لن تصل الى بر الامان. لذلك هذا الامر على فكرة يعني تراه في بعض الدول الإسلامية التي قامت وكانت تقارع الكفار والمشركين. أنتم تعرفون قصة صلاح الدين يا أخوة، صلاح الدين لما قام بتحرير بيت المقدس وكذا، النصارى جمعوا لهم، والله هناك كلام ذكره ابن كثير وذكره الذهبي وذكره حتى يعني ابن كثير، والله عندما تقرأه يعني تقول كان الله في عون صلاح الدين إيش فعل هذا الرجال، ورأيت أن اطمئنان صلاح الدين لبعض الأمور كيف أنه أخطره يعني بعض المعارك في هذا الحرب، ومنها سقوط عكا، ومنها يعني تدمير سفن صلاح الدين الذي أرسلها لعكا الذي كان له سببا كان سببا كبيرا في سقوط عكا، ومنها أنه لم يرسل إليهم المدد الذي كانوا ينتظرونه بحجة أنه كان أنهم يعني تقاعس وما شابه، تمام، ومنها عدم تقديره لهذه الحملة العظيمة الذي عمله الروم والفرنج عليهم لما أرسلوا بكل هذه الأمور، ومنها عدم يعني أو أنه ربما ما كان يتوقع أن يتخلف عنه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن صاحب دولة الموحدين. هناك أمور كثيرة جدا يا أخوة ممكن أن ينقلب عليك بين يوم وليلة، فلا تظن أن المعركة تنتهي بمجرد أنك أوقفت زحف هؤلاء ضدك في هذه المرحلة. ولذلك أنت عندما تسمع عن قصة التتار يا أخوة، التتار يعني بقوا ما يقارب القرن، أقل من قرن، واقفين على مشارف الدولة الإسلامية، وبعد ذلك يعني أخذوا بغداد. ولكن كون التتار، وهنا على فكرة هذه فائدة عظيمة جدا، كون التتار انكسروا في عند جالوت، هل هذا يعني انتهاء؟ لا، هذا عاودوا المرة، عاودوا الكرة مرة ثانية في شحب. وهل كون التتار انكسروا هناك انتهت هذه المسألة؟ لا، انظر ماذا فعل تيمورلنك بعد ذلك. فلذلك الحروب لا تنتهي يعني الدفعة الواحدة والدفعتين. وانظر إلى سياسة الإنجليز في ضرب العثمانيين. يعني أنتم تعرفون يا أخوة أن الإنجليز أتوا وبدأوا يحرضون يعني من عدة نواحي، يحرضون عبد العزيز من ناحية، ويحرضون الشريف حسين من ناحية، ويحرضون الرأي العام في بلادي من ناحية. وانظر الدولة العثمانية كيف أصبحت بين كماشتين، ثم تم القضاء عليها في ضربة قاضية بعد الحرب العالمية الأولى على يد كمال أتاتورك. بل انظر إلى الدولة السعودية الأولى كيف تم القضاء عليها من قبل العثمانيين والشيعة وتعاون العثمانيين مع علي باشا ودور الإنجليزي في وغيرهم في ذلك. الموضوع مش مثل ما أنت تتصور، والله أنك لأنك يا أخي خلاص نحن احتوينا الموضوع وأننا امتصصنا الضربة والآن نحن خلاص يعني إيش فعلوا؟ عملوا وقتلوا منا بعض الناس وبعد ذلك انظر ماذا فعلنا في الصحوات في العراق. هذا ليس قياسا. نعم أنك الآن قوي لأن عندك أسباب القوة، ولكن خصمك أيضا قوي وعنده أسباب القوة، فكونك تستهين بعدوك هذا يعني سيؤدي إلى هلاكك في المحصلة. فلا تظن أن هذا الأمر سيستمر هكذا إلى أبد الدهر وأنك دائما في توسع، ليس هكذا الموضوع. ولا تقس دولتك بدولة أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الخلفاء، وفقط تنظر إلى ناحية التمدد، ولكن انظر إلى العوامل التي ساعدت على تمدد هؤلاء وعلى انحصار خصومهم وأعدائهم. انظر إلى العوامل التي ساعدت في تمددك والعوامل التي ساعدت في انحصار غيرك. يعني لو ما قامت هذه الأعمال، لو ما قام الناس يتظاهروا في سوريا وما شابه وهذه الأحداث، هل كنت ستكون قادرا على إنشاء مثلا الدولة في سوريا وتتمدد إلى هناك؟ نعم، أنت عملت بطريقة صحيحة وارشدت خلايا وكذا وترقبت عندما أتت إليك الفرصة، يعني استغليتها. ولكن لو ما أتت إليك هذه هل كنت تستطيع؟ فأنت عليك، لو ما أتى الأمريكان إلى العراق هل كنت تستطيع أن تعمل جهاد؟ فلذلك هناك عوامل يا أخوة، لابد أن تفهم هذا الأمر، وهذه العوامل هي اللي ساعدتك. ولكن عندما يأتي خصمك ويحاربك وهيأ لك، لا تظن أنه سيفرغ كل ما في جعبته من, من, من أول معركة، لا، الموضوع مش هيك. لذلك لابد أن تكون جاهزا لامتصاص ضربات ثانية، والضربات الثانية التي ستأتي على الدولة في الأيام المقبلة ستكون ربما أكبر بكثير من الضربات التي يعني وقعت عليها في السابق. هذا الذي سنأتي إليه في النقطة الأخيرة، وهو أن الوضع الأمني الحالي غير مستقر. لا تظن أن والله أن عندك دولة والرقة بيدك ومش عارف إيه وكذا هذا الأمر سيبقى هكذا إلى أبد الدهر، لا، مش صحيح. ربما الرقة تسقط والأنبار والأماكن التي أخذها الدولة في العراق تسقط مرة ثانية، هذا الأمر سهل جدا. وإمكانية انحياز الدولة من المدن مرة ثانية، بل إمكانية انشقاق الناس عنها ممن بايعوها من العشائر وبعض الجماعات والقادة كبيرة جدا هذه الإمكانية، إذا تعرضت بعض هذه الأماكن لقصف مكثف وما شابه لإجبار الدولة على الخروج منها من هذه الأماكن والخروج من أماكن سيطرتها. الآن يا أخوي، يعني هناك نقطة لابد أنك يعني تستوعب هذا الموضوع. الآن لو قاموا بقصف مكثف على الرقة مثلا، وهذا الأمر يعني لا تظن أن النظام السوري يعني أفرغ كل ما بجعبته. الآن لو وصلوا إلى اتفاق معين مع الحكومة الإيرانية وكذا، ممكن هذا الأمر يحصل. ماذا ستعمل بالنهاية؟ كيف ستوقف هذا القصف المكثف على هذه المدينة إلا أن تخرج منها وتعطيها؟ هذا الذي فعلته الطالبان، لأنك ما تكون قادر على أنك تأخذ هذه الضربات هكذا. لذلك هذه الإمكانيات قائمة، ضعيفة قوية، هذه إمكانيات موجودة، لابد أن تتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الأمر، ولا يكون في عقل لا الأنصار ولا غيرهم أنهم وصلوا إلى خلل، لأن هذا الأمر سيؤدي إلى انتكاسة ويؤدي إلى إلى إلى الرضا بمن هو أهون منه وأقل التزاما بالدين منه، أو أنك تخطئ الدولة في هذه الحالة إلى إلى إلى على على على, على, على تخطئها في مسألة تتعاملها وأن أخذوا المدينة وما استطاع أن يحافظوا عليها، وتخرج بنتيجة عكسية في أي شهادة ليس الدولة صحيحة لأن ما استطاعت وسقطت الرقة في 5 أيام، أي تسقط عادي جدا. كم من المدن التي كانت بيد الدولة وسقطت؟ عادي جدا، وتعيد الكرة وتقاتل وهكذا. فإذا مسألة إقامة الدولة وسقوط الدولة ليست مسألة دائمة، فكيف إذا عرفت أن الدولة لحد الآن وضعها مش مستقر مثل ما تظن؟ وهذا يعني يا أخوة، يعني كثير من الأخوة يفرحون بالبيعات التي تأتي للدولة. يا أخوة الدولة والله يا أخي بايع فلان وأتى، لا أريد أن أطعن ولا أتنقص من أحد، وجزا الله كل من مناصر وكل مبايع وكل هؤلاء، ولكن من أين لك أن تعرف أن هؤلاء الناس ممكن أن ينتكسوا وممكن أن يرتدوا وممكن يكونوا جواسيس وممكن يكونوا أساسا أتوا لإحصال لإنشاء ولتفعيل الجذبة داخل الدولة بعد أن ينتكسوا؟ أو بعد أن ينشقوا مرة ثانية ويأتوا بشهادات مثل الشهادات التي أتوا بها على الجولاني، يأتوا بهذه الشهادات على غيرهم. ولا تنظر إلى الموضوع فقط من ناحية واحدة وأن الدولة قامت وبدد، لا الموضوع مش هيك، الموضوع مش هيك يا أخي. أن الدولة يوم ما قامت بأخذ هذه البيعات لابد أن تتوقع أن هذه البيعات ممكن أن تستخدم ضدها. يقول هؤلاء العشائر الذين بايعوا مش فعلوا نفس الأمر في العراق، ممكن أن يفعلوها ويعيدوها بشكل أمشع من هذا في سوريا. تمام؟ فأنت يا أخي الكريم بحاجة إلى أنك يكون عندك تصور للاحتمالات القائمة في هذا الموضوع، ومن أعظمها أن هذا الوضع غير مستقر الآن، وهذا يساعدك على فهم الوضع الأمني. وهذا طبعا كلام خاص للجنود من الصف الثالث والرابع والخامس في الدولة. لا تظن أن هذا الوضع وتكشف كل أمنياتك وتكشف كل حاجة. نحن ناس هنا في أوروبا مش علينا، ولكن كثير من هؤلاء الناس في بلدان عربية لا يضرك لا يهمك أن تخرج وكذا وأهلك وكذا، بكرة ممكن أن يقلب عليك هذا الأمر، فاتخذ احتياطاتك الأمنية. لا أقول لك أخاف، لا أقول لك يا أخي اترك الموضوع وكذا، لا، ولكن اتخذ احتياطات أمنية يا أخي. إذا ما كان هناك فائدة عظيمة في كشف وجهك لا تكشفه، إذا ما كان هناك فائدة عظيمة ليس أنت من تقرر هذا، تمام؟ فائدة عظيمة من أنك تظهر للناس لا تفعل هذا الأمر. أنا أعرف أنك لا تستطيع أن تدير الدولة بهجوم ملثمة، ولكن لا أقل من القيادات العسكرية والقيادات الأمنية لا يفعلوا هذا الأمر، وهذا أمر جيد. أن الأخوة ترى في كثير من الإصدارات أنهم يعني لا يكشفون هجوم، هذا أمر ممتاز، أبدا أن يستمروا على هذا الأمر، ولا يظهر كل قياداتهم وشرعيهم وطلبة العلم والمشايخ للناس هكذا. فلا بد أن يعلموا أنهم إذا انحازوا ماذا سيفعلون بأوائل هؤلاء الناس. لأن أنا أعرف أن كثير من الأخوة مش مستوعبين هذه الفكرة، يظنون أنهم خلاص أنهم وصلوا إلى بر الأمان. وأخي الطالبان لما حصلت عليها الهجمة يعني كان عندها طائرات ودبابات، نعم أعرف أن الأمريكان وقوة ليست ولكن يا أخي لو الأمر لو الساحة السورية تركت وأتى طائرات إيرانية وقصفت لن يكون الأمر أسهل من الوضع الأمريكي. فالإيرانيين عندهم أقمار صناعية وعندهم إمكانيات وعندهم يعني صواريخ، يعني ماذا تستطيع أن تفعل بعد ذلك؟ لا تظن أن العدو أفرغ كل ما بجعبتي فأنت الآن منتصر ماذا وتأتي هكذا تظن أنك يعني خلاص تنفخ صدرك وضعه. يا أخي نحن الآن يعني ماذا ممكن أن يفعلوا ولم يفعلوا لحد الآن؟ ولا تظن أن العدد الذي عندك من الجنود هذا سيبقى بهذا العدد والإمكانيات التي عندك سيبقى، يعني ما أساسا ما هي هذه الإمكانيات يا أخي؟ ما هي هذه الإمكانيات؟ يعني كم عندك من المقاتلين؟ يعني 10,000 20,000 طالبان يوم ما أسقطت إمارتها كان عندها أكثر من 30,000، والبعض يتكلم عن 70,000 أو أكثر. طيب وبعد ذلك خلاص سقطت الإمارة وما بقى منها إلا آلاف معدودة جدا. فأنت لا تظن يا أخي أنك يعني خلاص هذه طريقة التفكير خطيرة جدا، ممكن توصلك إلى حالة من الاغترار بالنفس، وهذه يعني تعجبك كثرتك، وهذا يعني بحد ذاتي يعني أحد أسباب الهزيمة مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة. وكذلك هذا الأمر يعني له تواريعه الأمنية، وهو أنك ستظن أنك ممكن أنك تستمر هكذا فتعطي ظهرك للا حاجة، وفجأة ترى أنك قصفت هكذا قصفا مكثفا. يعني الآن يا أخوة لو الأمريكان والطائرات الأمريكية أتت الآن سوريا على فكرة يعني لا بواكي عليها، يعني أنت تخاف من ردة فعل ماذا لو الطائرات الأمريكية أتت أو طائرات هكذا طائرات الناتو وكذا أتوا وعملوا هكذا حملة قصف للمقرات وللأماكن وللتجمعات ولمعسكرات الأخوة، في يوم واحد انت ممكن يطير منك يعني 5-6 آلاف واحد، ولا تظن انه هناك بواسي عليك، بل في وقتها تعرف ماذا سيقول. والله يا اخي هؤلاء الناس يظنون لا يفهمون وتركوا الامر، ولكن لو كان الشعب السوري معاهم لانتفض الناس، وما الامريكان ما تجرأوا وكذا. ما فعلوا هذا الامر مع القاعدة في اليمن، فعلوا هذا الامر. ما الذي حصل؟ ولا شيء. انت لا بواكي عليك، ما في رأي عام ممكن ان ما عندكش سلاح ردع، ما عندكش حاجة، ما عندكش حاجة ترجع هؤلاء الناس. من الذي سيبكي على هذا؟ الباكستانيين كل يوم يضربونه. ما الذي حصل؟ قتلوا خير قادة المجاهدين في هذا البلد. ما الذي حصل؟ من أسامة بن لادن المتنازل؟ ولا يحصل شيء. قتلوا سعيد الشهري، قتلوا أنور العولقي، ما الذي بقاله؟ يعني هو تظن أنك فقط بالموضوع مشي يا أخي. هذا الكشف الأمني، هذا الاطمئنانية الأمنية اللي عند البعض يعني الآن، تمام، هذا خطير جدا. هؤلاء المشايخ يعني يرصدونهم خلال فترة وجيزة جدا، أنت ممكن أن تفقد يعني عدد كبير جدا من المشايخ والعلماء والقادة المحنكين. بعد ذلك من الذي سيأخذ مكانه؟ يعني الآن لو قتل مثلا تركي البن علي مثلا، من الذي سيخلفه؟ الآن لما قتل أنور العولقي، من الذي خلفه؟ هل عند التيار الجهادي رجل بحجم أنور العولقي يستطيع أن يخاطب الناس بالإنجليزية بهذا الأمر؟ لا. الآن القاعدة لما قتل عادل عباب، نعم أظهر الشيخ حارث النظاري جزاه الله خير، ولكن عادل عباب وين والنظاري وين؟ فرق شاسع، صح ولا لا؟ لما قتل الشهري، هل تستطيع أنك تخرج رجل مثل الشهري يكون له هذا التأثير ويتكلم بهذه الحمية والكذا ويخاطب السعوديين؟ لا. يا أخي لا لا لا تطمئن لهذا الوضع، لا تطمئن لهذا الحالة التي عندك الآن، ولا تظن أنك تجاوزت مراحل الخطر مثل ما يقول لك يعني أو أن هناك مقولة نحن نرددها دائما وهي خاطئة، هو أن التيار الجهادي تعدى مرحلة الاستئصال. من قال لك هذا الكلام؟ هذه أمور كلها لا علاقة بمجموعة من العوائل، إن وجدت في وقت أو في مكان ما استوصلت مرة ثانية. لذلك أنت عليك أن لا تطمئن لهذا الأمر، وهذا الأمر في غاية الخطورة، واحسب حساباتك. والنصيحة الأخيرة أقولها وأمري إلى الله سبحانه وتعالى، أعظم أمر للدولة الإسلامية ممكن أن تشتغل عليه خلال 10 سنوات القادمة، أعظم من أي مسألة أخرى بعد مسألة العلم الشرعي، هي مسألة سلاح الردع، كيف تردع أعداءك. إلى أن تصل إلى هذه المرحلة فكل ما تعمله ممكن أن ينهدم في يوم وليلة. لذلك أنت لابد، أي جماعة أي دولة إسلامية تريد أن تقوم لها قائمة في هذا الزمن، لابد أن يكون عندها وسيلة لردع أعدائها قبل أن تصل إلى هذا الأمر. أنت يعني تشتغل في مساحة ضيقة. فلذلك يعني الإخوة يعني عليهم أن يكونوا حذرين في هذا المجال، وهذا الذي أنا أراه والله أعلم. وهذا جهد متواضع من عبد أغرقته ذنوبه، ولا أدعي أني أعلم ما لا يعلمه أهل الجهاد وأهل التوحيد والمشايخ الأفاضل سواء من أنصار الدولة ومن غيرهم والذين خالفوهم، وإنما هذا الذي أنا أراه حقا. فإن أحسنت وإن أصبت فيه فهو فضل من الله سبحانه وتعالى وله المنة عليه، وإن أخطأت وجانبت الصواب فهو من نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله منه في حياتي وبعد مماتي، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الزلل ومن الخطأ ومن مخالفة الحق سواء علمت ذلك أم لم أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، وأكتفي بهذا القدر، ونلتقي إن شاء الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينزل النصر والسكينة والتمكين على أهل التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.